وعايز تهده. ازاي تهده؟ تهد اللي انبنى الاول ولا اللي انبنى الاخر؟ الله، يبقى اللي انبنى الاخر ده الاخر، يبقى لما نهد نبتدي نعمل ايه؟ من فوق. يبقى على عكس بناءه ولا لا؟ طب لما بتيجي تهد بتهده على خشب وشبابيك وازازه، ولا الاول بتشوف الازاز وتطلعه وبعدين الخشب وتطلعه مش كده ولا؟ والآن مش عارف ايه بتطلعه. الله، يبقى بتنقض الشيء على عكس ايه؟ على عكس بناءه. طيب الموت نقض للحياة، وربنا قال لنا في الحياة كيف وجدت فينا، اننا كنا ايه؟ مية، ها، واتحطت على تراب وبقت ايه؟ طين، وبقت حيسابه لما يخمر كده ببعضه بقى حمق ايه؟ مسلول، وبعدين جف بقى صلصال كالايه؟ كالفخار، وبعدين سواه كده ونحته زي ما التمثال كده، وبعدين نفق فيه الايه؟ الروح. اخر حاجه راحت للانسان ايه؟ الله. تبقى لما يحب ينقض ذلك الانسان يعمل ايه؟ يبقى نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. وما دام الانسان قد بني هكذا، ماء اختلط بتراب فصار طينا، ثم ترك الطين فصار حمأ مسنونا، ثم جف الطين فصار صلصالا كالفخار، ثم سوي ونفقت فيه الروح فصار انسانا. ننقض كده لازم تيجي على عكس البناء. اللي دخل الاخر يطلع الايه؟ يبقى خرجت الروح خلاص. وبعدين تلتف تلاقي جسمه شضب، مش بتقولوا كده شضب؟ ادي ايه؟ صلصال كالفخار. وبعدين حصل ايه؟ انه نتن وعفن وبقى رمه، ادي حمق مسنود زي الطين الماير. وبعدين شويه الميه اللي فيه طلعوا تبخروا، والباقي بقى شويه تراب. دي بنشاهدها ولا ما نشاهدهاش؟ بنشاهدها. إذن دليل على صدق الله في الخلق من أطوار ماء وتراب وبقوا طين وبقوا إيه؟ حمأ مسنون وبقوا صلصال كالفخار، وإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إحنا بنشوف الموت، فما دمنا رأينا الموت هكذا روح تخرج خلاص، مادة تتصلب ثم ترم وتبقى جيفة، ثم يخرج منها الماء، ثم يصير الآخر إلى تراب. نقول صدق الله إذ قال أنني خلقتكم كذا وكذا، لأنه حين أماتنا رأينا بأعيننا نقضا للبناء على عكس ما كان البناء. يبقى إذن ما نصدقش بقى كلام مين؟ كلام حد. السماء خلقت كذا والأرض خلقت كذا، نقول له يا كذاب اسكت، وما كلفت هذا الأمر. ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه؟ المضلين الله. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. الله، قضى أجلا ما قالش مسمى عنده، إنما في الثاني قال إيه؟ أجل مسمى عنده. بالله لما نيجي واحد مثلا تلتفت تلاقي قلبه عمال بايه يهبط يهبط يهبط، ويجي الدكتور يقول لك ده فاضل له ساعه، ها، ساعه ويتوكل. يبقى استطاع ان يتحكم في المده ولا لا؟ هل نقدر نقول ان ده؟ قال لك ده بمقاييس، انما الشطاره ما كانش ينزل المقاييس دي ويقول ده هيموت بعد قد كده، خلوه قاعد في عيادته وقولوا له الواد ده هيموت امتى، لك وانا اعرف. فالشيء اللي له مقدمات ما يقالش انك انت علمت فيها غيب. انا لما ادي الولد تمرين الهندسه ويحله اقول ده عالم غيبا ولا بمقدمات؟ بمقدمات. ولذلك اجل قد يعلمه الناس، مفهوم؟ انما بعدين هيجي اجل مسمى عنده ما حدش يعلمه ابدا، ما حدش يعلمه ابدا. فالاجل الاول ايه؟ الاجل بتاعنا اللي هي الحياه من كده لحد ما نروح نموت. واجل مسمى عنده، اهو زمن البرزخ وبعدين نبعث من قبورنا، او هو البعث كله؟ ام قال لك اجل مسمى عنده لا يجليها لوقتها الا هو؟ يبقى اجل مسمى عند ايه؟